السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة النجم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا كتابه يوم القيامة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المقبولين أجمعين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. الله تعالى يعجب بني آدم، يجعلهم يتعجبون. أفرأيت، هذا تعجب من هذا الذي تولى عن العمل لله عز وجل وأعطى قليلا، شيئا قليلا يسيرا، وأكدى أي انقطع. كلمة أكدى يعني انقطع. وهذه عدد من أهل التفسير قالوا بأن المراد بها الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله عنه. الوليد كان من رؤساء الكفر، وإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويعرض عليه ويقول له: إن كان بك جنون داويناك، وإن كان بك سحر كذلك عالجناك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال ما تشاء حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الزواج زوجناك أجمل نساء العرب، واترك ما أنت فيه أو ما تدعو إليه. فقال: انتهيت يا عمي؟ قال: نعم. سبحان الله العظيم، بالله عليك، هذا عدو له وجاء ليطفئ نوره ويهدم دعوته، ورغم ذلك هذا الأدب الجليل يقول: انتهيت يا عمي. الحديث فيه ضعف، نعم، ولكن يتواتر أهل السير على ذكر هذا الأثر. قال: ثم تلا عليه صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فرجع الوليد بن المغيرة إلى قومه وقالوا: ماذا وراءك؟ ماذا فعلت؟ قال: يا قومي، تعلمون أني من أعلمكم بالشعر، والله كلامه ليس بكلام الشعر، وتعلمون أني من أعلمكم بالكهانة ليس بكاهن، وأنا أعلمكم بالسحر وليس بساحر، والله ما هذا بكلام بشر، إن لكلامه لحلاوة، وإنه عليه لطلاوة، وأعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. سبحان الله، هذه شهادة الكفار في هذا الدين العظيم. فإذا بهم جاءوا إليه وما تركوه حتى نقض كلامه الأول، يعني أعطى قليلا، أثنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكدى، انقطع، ما استمر في الإيمان، آمن ثم كفر كما ذكر بعض أهل العلم. يعني هذا ذم وعيب على العبد الذي يعلم الخير وإذا به يذوق شيء من جماله وطيبه والأنس بالله تعالى في هذا الخير ثم ينقطع عن هذا الخير. وكذلك عيب على المسلم، أشد العيب، أن يعرف الخير كل الخير أنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كذلك سعادته، وأن سعادته في اتباع هذا الهدى المبارك، وإذا به يفعل خيرا يسيرا ثم ينقطع. ولذلك كان أحب الدين إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال ما داوم عليها صاحبها. أيها الأحبة الكرام، سئلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله، فقالت، الحديث الصحيحين، قالت: كان يحب الدائم، يداوم على العمل. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة أيضا قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فلذلك يا الحبيب، هذا درس لي ولك، عبرة وعظة الواجب علي وعليك أن نستمر كل يوم في الصالحات، نسأل الله أن لا يقطعها عنا. تصلي الجماعة، تقرأ شيء من كتاب الله، تذكر الله تعالى، تصل الرحم، تتعلم شيء من العلم، شيء يسير مع شيء يسير، كل يوم تزداد، إذا بك ترتقي بإذن الله تعالى في سلم العبودية لله رب العالمين. أما أن يعرف العبد الحق ويقر به وينقطع عنه فهذا مذموم. ولذلك أيضا يذكر هرقل ملك الروم عرف الحق لما سأل يعني أبا سفيان، وحديث صحيح البخاري عندما تقرأه تتعجب، يسأله أشراف الناس اتبعوا هذا النبي أم ضعفاؤه، يخبره ضعفاؤه اتبعوه، هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا. هل يرتد أحد منكم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه؟ لا. إذا به بعد ذلك يقر أنه نبي، يعترف هرقل ملك الروم، يقول هكذا، هل قاتلتموه؟ لا، نعم قتلناه. كيف قتالكم له؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، نال منا في بدر وننال منه في أحد. فقال هكذا الرسل ثم تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وقال قولا عظيما من أعجب ما قال، قال والله لقد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه فيكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه يعني أوصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ده هرقل ملك الروم اللي بيقول كده، والحديث رواه البخاري وغيره، لغسلت عن قدميه ورغم ذلك ظن بملكه. فلذلك الهدى من عند مولانا، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأسأل الله أن يفتح قلبي وقلوبكم إلى الحق، ويجعلنا نداوم عليه ونستمر عليه حتى نلقاه عنا راضي يا رب العالمين. لذلك الأحبة الكرام، أيضا يعني قول الله تعالى وأعطى قليلا وأكدى، أفرأيت الذي تولى عن الله وعن رسوله وعن دينه، وأعطى قليلا، إما أعطى قليلا يعني آمن شيئا يسيرا ثم رجع وكفر، وكذلك العبد المؤمن لو كان مسلما أعطى قليلا من العمل الصالح، تصدق بصدقة ولكنه ما استمر، صام يوما وما استمر يصوم اثنين وخميس، صلى بالليل ليلة وما استمر، هذا عيب، هذا عيب. أعظم ما يقربك إلى الله أن تداوم على العمل الصالح وتستمر عليه. وأعطى قليلا وأكدى. وأيضا أهل العلم يذكرون يعني كدية هي الصخرة العظيمة، ومن هذا الباب الحديث الذي يعني كان في حفر الخندق، الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرضت لهم كدية عظيمة، صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول، فشكوا ذلك لرسول الله، فقال أنا نازل إن شاء الله، وأمسك بالمعول وقال بسم الله وضرب، فتفتتت الصخرة، تفتت الثلثاء الأول، وقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح بصرى، والثانية أوتيت مفاتيح الشام، وهكذا كذلك أيضا قال أوتيت مفاتيح يعني قيصر والشام واليمن عليه الصلاة وتم السلام. فالمقصود الكدية هي الصخرة العظيمة، كأنه كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره من العلم، كأن الإنسان يحفر في بئر وإذا به تعرض، يعني يريد أن يحفر بئرا تعرض له كدية عظيمة، صخرة عظيمة، فيترك الحفر وينقطع العمل. أنت لا تكن كذلك، ستعرف والله يا أخي قيمة العمل الصالح إذا لقيت ربك وانقطع عملك، ستعلم جيدا قيمة التسبيحة الواحدة، قيمة قراءة آية واحدة من كتاب الله ليس صفحة، قيمة أن تصلي ركعتين ولو خفيفتين جدا بس مع أدنى طمأنينة، والله ستعرف قيمة أن تتصل على والدك ووالدتك وتطمئن عليه، ستعلم إذا مات الواحد منا قيمة أو مدى تفريطه في العمل الصالح، كان أمامه يمكن أن يكسب كل يوم أجور عظيمة حسنة إلى. كثير من شبابنا لا يصلون الجماعة، مقصرون لا شك، أبناء المسلمين لا يعني قليل منهم يصلي الجماعة، وهذا تقصير شديد. فلذلك يا الأخ الحبيب علينا جميعا أن نحرص على البر والإحسان، ونحرص على الأعمال الصالحة، ولا ننقطع مهما كانت الظروف إلا أن يقدر الله أمرا لك خارج عنك. إذا مرض وأنت حريص على الخير، قال لك صلى الله عليه وسلم إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم بفضل الله رب العالمين، تأخذ الأجر كاملا موفورا. فلذلك قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. ابن الطب رحمة الله عليه أورد بسند صحيح عن ابن زيد قال هذا رجل أسلم فلقيه بعض من يعيره، بعض الكفار عيره، قال أسلمت وتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار، كان ينبغي لك أن تنصرهم، ذكره بنعرة الجاهلية، فكيف بفعل كيف تفعل بآبائك؟ فقال إني خشيت عذاب الله، قل أنا أسلمت عشان خايف من عذاب ربنا. فقال أعطني شيئا، هات مال وأنا أحمل عنك وزرك يوم القيامة ولا تدخل النار. سبحان الله العظيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، هذا كاذب، هذا جاء في سورة شيطان. قال فأعطاه شيئا فقال له زدني، ده لا هشيل عنك ذنوبك كلها، زدني. قال فتعاسر، يعني ما عادش معاه، جعل يعطيه خلاص يشيل ذنوبه. قال فتعاسر حتى أعطاه وكتب له كتابا إنه خلاص مش يخش النار، وده من الخبل والجنون لواحد يصدق هذا. أنا رأيت هذا وأنا صغير جدا، يعني لم أجاوز العاشرة من عمري، كان والله نصراني مش مسلم، نصراني يمر على الناس جهلة والناس يعتقدون أنه ولي من أولياء الله ويكتب لهم كتاب أنه من أهل الجنة، نصراني، يعني أي جهل هذا الجهل. يا أخي الدين أساس التوحيد والعقيدة. لذلك هذا الذي ذكر ابن زيد كتب له كتابا أنه خلاص من أهل النار، ليس من أهل النار ولن يراها وهو من أهل الجنة، وإذا به وأشهد على ذلك الكتاب. فذلك قول الله أفرأيت الذي تولى، يعني بعدما آمن تولى وترك الإيمان وأعطى قليلا وأكدى انقطع. قال عاسره أعنده علم الغيب، اللي كتب بها الكتاب ده عنده علم الغيب فهو يرى أن هذا من أهل الجنة ولا من هذا من أهل النار، نزلت هذه الآية فيه. أيها الأحبة الكرام، هذا درس مهم جدا. ثم يقول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، هذا ليس عنده علم الغيب، هذه انتفت عن الخلق جميعا، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال ربنا تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل جلاله. فهذا الغيب منفي، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب هو لا يعلم علم الغيب، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، نبئ الناس، جاءهم الأنباء، أنباء وأخبار ما في صحف موسى وصحف إبراهيم، والله تعالى أنزل كتبا على أنبياء السابقين، والذي في صحف موسى وصحف إبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى. أيها الحبيب، ربنا تعالى قال وإبراهيم الذي وفى، وصف الله بالوفاء، وفى كل ما أمره الله به وترك كل ما حرم الله عليه وبلغ الرسالة للناس، ما كتم شيئا بل جهر وكان قويا في ذات الله عز وجل، وفى لربه. فلذلك قال الله إني جاعلك للناس إماما، كلما توفي لربك وتصدق مع الله الله يعليك. وهكذا العبد كلما يفي مع ربه ويصدق مع الله، الله جل جلاله يعليه ويرفع منزلته سبحانه وبحمده. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، هنا كلام يطول وكلام جميل رائع. يعني في صحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يحمل إنسان وزرا عن آخر، يعني كل امرئ بما كسب رهين. وهذه الآية استدل بها بعض الشافعية وعدد من أهل العلم إلى أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره بعد موته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني هذه الآية أو هاتان الآيتان ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا ليس لابن آدم إلا سعيه ولا ينتفع بشيء إلا ما جاء به النص، ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن عندنا صراحة بحث مهم جدا في هذه المسألة، نسأل الله أن يتم علينا ويعني نتدارسه سويا. بعد ذي بدء عندنا كلام في منتهى الروعة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى، ذكره في فتح البيان في هذه الآية. قال شيخ الإسلام، هو ينقل عن شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه. ليه يا أخي؟ لأن هذه المسألة يتفرع عليها مسألة، ألا وهي هل يجوز إهداء القربات للأموات أم لا يجوز. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه. أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، وهو انتفاع بعمل الغير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا في القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها، وهذا انتفاع بعمل الغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة ثابت في الصحيح، الناس يفزعون إلى الأنبياء كلهم ثم ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يشفع لهم في دخول الجنة، ويشفع لهم صلى الله عليه وسلم في فصل الحساب. ثالثا يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في الخروج من النار، طب ما ده استحق العذاب بسبب أعماله، وانتفع بشفاعة النبي محمد، وينتفع أيضا بشفاعة الشافعين من إخوان المؤمنين، وكذلك شفاعة الملائكة، كذلك الملائكة يدعون ويستغفرون. وفي الحديث شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون. إذن المؤمن أو العبد ينتفع بعمل غيره، هذه الشفاعة ثابتة. كذلك الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، قال مولانا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. خامسا أن الله تعالى يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم، هذا انتفاع بغير عمل برحمة الله سبحانه. سادسا أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني هذا كرامة للآباء، ممكن يكون الأولاد في منزلة أقل منهم، فربنا يرفع الأبناء إلى مكانة الآباء. وقال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم كذلك العكس بالعكس، يعني ربنا قدر بعض الأبناء في منزلة عالية جدا، ربنا يرفع الوالدين إلى منزلة هذا الولد، وهذا انتفاع بغير عمل العبد. سابعا في قصة الغلامين اليتيمين في سورة الكهف، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا فانتفع بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. يعني انتفع حصل حفظ للمال بتاعهم ببركة إيه؟ صلاح الوالدين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا. بعض السلف قال كان الأب السابع وكان أبوهما صالحا، تبارك الله رب العالمين. ثامنا أن الميت ينتفع بالصدقة، هذا بالإجماع. لو رحت صدقت عن واحد قريب لك أو غير قريب بالصدقة بإجماع لعلم تصل الميت، وهو من عمل الغير. تاسعا أن الحج المفروض يسقط عن الميت، يحج عنه ولي بنص السنة. من مات وعليه حج جاء الحديث يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده، أو عفوا الحديث نفسه عشان نكون مناسب، إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها عليه الصلاة والسلام، وهو انتفاع بعمل الغير. كذلك عاشرا الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره عنه بنص السنة. يعني واحد نذر أن يحج وما حج، وجاء بعد ذلك إنسان حج سواء قريب أو غير قريب، تبرأ ذمته ولا لا؟ تبرأ، حج عنه. كذلك الحادي عشر المدين قد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة. يعني كان الرسول إذا جاءه إنسان مدين يسأل عليه دين، إذا قالوا لا صلى عليه، إذا قالوا نعم صلوا على صاحبكم. جاء إنسان فقال عليه ديناران يا رسول الله، قال صلوا عليه. قال أبو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعليه دينه. نسأل الله يقضي عنا وعن المسلمين أجمعين، ويوم أن يتوفانا يا رب لا يكن علينا لمخلوق شيئا يا رب جميعا. قال وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب، أيضا آخر من بعض الصحابة توفي عليه دين، فقضى عليه علي رضي الله عنه دينا، وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الغير. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون يصلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، حديث ثابت صحيح. وفي رواية مئة، وفي رواية يبلغون ثلاثة صفوف. يبقى هذه كلها حديثة أيضا تدل على انتفاع الميت بعمل الغير. الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده ألا رجل يتصدق على هذا؟ فصلى معه، يعني في بعض الروايات صلى معه أبو بكر، فحصل له فضل الجماعة بعمل غيره، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. ثالث عشر أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه، وذلك انتفاع بعمل الغير. يعني لو واحد عليه مثلا ألف ريال لإنسان، وجاء إنسان قال يا أخي أنا عارف أن عليك ديون وأنت يعني ظروفك، أنا أقضي دين عنك، فراح قضى الألف ريال، هل تسقط عنه ولا لا؟ ليزال مطالب بها، تسقط عنه، انتفع بعمل غير. ولو مات وجاء قضى هذا الدين بعد وفاته انتفع بعمل غيره. رابع عشر أن من مات وعليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت، صح ولا لا؟ سواء في الدنيا ولا بعد الموت ينتفع بعمل غيره. خامس عشر أن الجار الصالح ينفع في الحياة والممات كما جاء في الأثر، وهذا انتفاع بعمل الغير. سبحان الله العظيم. يا إخواني في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الصحيح إما في صحيح البخاري أو مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأشد مناشدة للحق قد تبين لكم من المسلم، من المؤمن يناشد ربه في إخوانه يوم القيامة يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويتصدقون، فيقول الله لهم اذهبوا أخرجوا من عرفتم من النار. انتفاع بعمل الغير ولا لا؟ انتفاع بعمل الغير. سادس عشر أن جليس أهل الذكر، يعني احنا بنجلس الآن نذكر الله عز وجل، واحد جاي لا بنو ذكر ولا على عاوز يحضر مجلس علم ولا شيء، ماذا قال الرسول عنهم؟ قالوا يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم لا تشقينا أبدا يا كريم. سابع عشر الصلاة على الميت والدعاء له، وهذا ذكرناه. ثامن عشر أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد وانتفاع البعض بعمل البعض. يعني لو انت جيت لوحدك ما تاخدش أجر الجماعة، عشان انت حضرتك جيت وده جاء معاك وده جاء معاك وده جاء، يبقى كلنا انتفعنا بعمل بعضنا البعض بفضل الله تعالى. التاسع عشر أن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، ده في يوم الحديبية، فتصيبكم منهم معرة. يعني ربنا تعالى وقول كذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الصوامع، عفوا لفسدت الأرض. فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض آخرين، وذلك انتفاء عمل الغير. العشرون أن صدقة الفطر تجب على الصبي الصغير وغيره. يعني عثمان قال يستحب أن تخرج عن الجنين، طب الجن ده له عمل؟ ليس له عمل. الصبي الصغير الذي تخرج عنه الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر، كان الرسول يخرج زكاة الفطر عن صاع من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. طيب هذا الصغير انتفع بعمل غيره، يعني تكتب له حسنات، تكتب للمتصدق ويكتب للولد أيضا حسنات. أن زكاة الحادي والعشرون أن زكاة المال تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعي له فيها. ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى، فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة؟ وطبعا ذكرت أنا كلام يعني بعض السلف الشافعية، ذكر الحافظ ابن كثير وغير أهل العلم، قالوا من هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم، هذا كلام حافظ ابن كثير، عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد يدعو له أو علم ينتفع به. قال: فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، والعلم الذي نشر في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت بالحديث: من دعا إلى هدى كان له من أجور مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. وعندنا هنا كذلك زيادة كلام، يعني أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه. والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة خلاف، يعني أنها تصل الميت. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. اسمع لهذا الكلام فإنه نفيس جدا. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك. يعني مذهب الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية أن الميت ينتفع بالأعمال سواء كانت مالية أو بدنية يهبها له الميت الحي. وبقول نعم وبعض الشافعية إلى أن الميت ينتفع بذلك، وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت، واستدل الفريق الثاني لما قالوا لا يصل الميت يعني شيء من الأعمال الصالحة يعني إلا ما جاء الدليل يدل عليه بقوله في الآية التي نحن صددها وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والآية والحديث أجاب عنها أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة للآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول، فإن الله قال ليس الإنسان إلا ما سعى، وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه، كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق له وملك لسعيه، ولها ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء، فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه، بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه، كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبرع ذمته، وكالأمثلة ذكرناها. خلاصة هذه المسألة والله أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إهداء القربات البدنية، يعني عفوا نعيد الجواب مرة أخرى، ثبتت أعمال بالنص السنة وأجمع عليه أهل العلم كالصدقة ويعني غير الصدقة، فهذه تصل الميت. أما الخلاف في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وغير ذلك لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وإنما كان هدي السلف أنهم يدعون للميت يدعون للميت. ولكن هذه الآثار التي ذكرناها من أنه يجوز الحج عن الميت، والحج كما نص أهل العلم فيه صلاة وفيه ذكر وفيه قراءة قرآن وغير ذلك من أثار الكثيرة ذكرناها، فوالله أعلم مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية أن الميت ينتفع بكل عمل يهبه إليه الحي، يعني أنا يعني أميل إلى هذا الرأي والله أعلم. ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يمتعنا وإياكم بالإيمان والعافية وطول العمر، وأن نعمل لأنفسنا، ولا شك أن الأولى بالإنسان أن يعمل لنفسه. وبعض الشافعية ذهبوا إلى يعني قول جميل، وهذا القول يعني أخذ به وأفتى به فضيلة العلامة وإسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسان وغيرهم من المشايخ الكرام الأحياء، قالوا إذا قام الإنسان بالعمل الصالح كقراءة مثلا، بعد القراءة يقول يا رب اللهم إني أسألك اللهم إن كنت تعلم أني قرأت هذا القرآن ابتغاء وجهك فأسألك أن توصل مثل ثوابي لأبي أو لأمي أو لفلان، يبقى هنا توسل إلى الله بالعمل الصالح. أما الإبن أو البنت فعندنا صراحة فتوى يعني هي نفيسة جدا للعلامة الألباني رحمة الله عليه، يعني مشايخنا في السعودية الشيخ باز شيخ العثيمين وغيرهم يذهبون إلى أنه لا يصل الميت إلا ما جاء الدليل وقراءة القرآن أو إهداء. لا، العلامة الألباني رحمة الله عليه قال بأن الابن كل ما يعمله الابن كل ما يقوم به الابن من أعمال صالحة في ميزان والديه، وسواء نوى أو لم ينوي، هكذا قال رحمة الله عليه، سواء نوى الابن أو لم ينوي. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه، وهذه صراحة يعني ما أجملها وأطيبها، يعني هذه فتوى يعني مستقيمة وصراحة طيبة. نسأل الله سبحانه ينفعنا وإياكم ويصلح يا رب ذرياتنا ويعيننا على الوفاء لوالدينا، ونسأل الله التوفيق والسداد. وقول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني يا عبد الله اعلم أنه ليس لك إلا ما تقدمه، كما في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وقال لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يبقى ما تقدمه هو الذي يبقى لك. ثم قال الله تعالى وأن سعيه سوف يرى. والله يا أخي يعني لو قيل لك عمل الأسبوع سيطلع عليه مديرك، ستحاول أن تصلح هذا العمل جيدا ولا يكون فيه خلل. ما بالك لو قيل لك عملك سيعرض على رئيس دولتك أو على الأمير، وأنت تحب الأمير أو تحب الرئيس جدا وتهابه وتجله. ما بالك أيها الحبيب وأن سعيه سوف يرى، يرى عملك رب العالمين جل جلاله والملائكة الكرام والنبيون والصديقون وأنت تراه. لله عليك، هذا لا يدفعك إلا هذا، ألا يدفعك هذا إلى إحسان العمل وإلى مراعاة الله تعالى ومراقبة الله جل جلاله وأن سعيه سوف يرى. وفي سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الحديث يعطى المرء كتابه ثم يدني رب العزة جل جلاله كنفه عليه فيقرأ، يقرره، يقرأ ذنوبه وأعماله فيقرره الله عملت كذا يوم كذا، يقول بلى يا رب. أتنكر من هذا شيئا؟ لا أنكر من هذا شيئا. فبالله عليك يعني بدل من الإنسان يحرج ويعني يستحي أمام الملك جل جلاله، الآن أحسن العمل، الآن أحسن العمل وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني أن الله تعالى سيوفي لك عملك يا ابن آدم غير منقوص. الله جل جلاله وعد المؤمنين سيوفيهم الحسنات بالحسنات، وكذلك هذا العمل ستوفى جزاءه أو على الوجه الأوفى والأكمل، لا ينقص من جزائك شيء. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.